ما تخافوش انا مش هغني. المره دي هقدم لكم مفاجاه كبيره جدا. المفاجاه دي هو لحن من موسيقار كبير جدا ومطرب عظيم، وكلام الغنوه خاف الله من تاليف الأستاذ حسين السيد، واللحن للموسيقار الكبير جدا الأستاذ محمد عبد الوهاب. وهتأديه المطربة اللي منكم ومننا وطبعا بتحبوها زي احنا ما بنحبها، المطربة الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.

عايزك تنسي توعدني وتعوض اللي فات. انا مش بترجى قلبك ولا طلبة رحمة منك، انا مش بترجى قلبك ولا طلبة رحمة منك، ده العمر كله عايزك والعمر ده قالك وحدك، ده العمر كله عندك والعمر ده كان لك وحدك. لآخر مرة أبعت لك، لآخر مرة وحقول لك، لآخر مرة أبعت لك، لآخر مرة وحقول لك، تتمنى يوم تلاقيني وياك ومش وياك، تتمنى يوم ينسيني عمر اللي عشته معاك، فاكر يوم تلاقيني وياك ومش وياك، فاكر يوم ينسيني عمر اللي عشته معاك. عهدي معاك مقيدني بحاجات كتير وحاجات، عايزك بس توعدني وتعوض اللي فات. ايدي في حاجات كتير وحاجات، عايزك بس توعدني وتعوض اللي فات. عهدي معاك مقيدني في حاجات كتير وحاجات، عايزك بس توعدني وتعوض اللي فات. انا مش بترجى قلبك ولا طلبة رحمة منك، انا مش بترجى قلبك ولا طلبة رحمة منك، ده العمر كله عندك والعمر ده كلك وحدك، ده العمر كله عندك والعمر ده كلك وحدك. لآخر مرة أبعت لك، لآخر مرة هقول لك، لآخر مرة بعت لك، لآخر مرة وهقول لك، لآخر مرة بعت لك، لآخر مرة وهقول لك، لآخر مرة بعت لك، لآخر مرة وهقول لك. خاف الله، خاف الله، ارحمني ما تظلمنيش، خاف الله، خاف الله، ريحني ما تتعبنيش، ما تتعبنيش، خاف عايزين تسمعوا ايه؟ عايزين تسمعوا ايه؟ حاضر حاضر، هقول لكم كل اللي عايزينه. حيرا كده ليه يا حبيبي زعلان زعلان من ايه يا حبيبي حيرا كده ليه زعلان زعلان من ايه يا حبيبي ولا تزعل ولا تحتار وحياتك للونهار حبك اقوى ولا تحتار وحياتك لي ونهار حبك أقوى من النار. صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني.